بالنسبة للشرط الأول شروطه إيه؟ شروطه إن إيجاب الصغرى. اثنين، الشرط الثاني كلية الكبرى، وده اللي الشيخ قاله في البيت 89 مع آخر البيت 88. قال: أما الأول اللي هو الشكل الأول فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية الكبرى. شرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية إيه؟ كبرى. وبناء عليه قلنا إن إحنا عندنا في المقدمة الصغرى اللي هي بتشتمل على الحد الأصغر، وفي المقدمة الكبرى اللي هي بتشتمل على الحد الأكبر، وفي النتيجة اللي هي تنتج من حذف الحد المتكرر في المقدمتين. واضح يا مشايخ؟ يعني لما نقول العالم حادث وكل حادث لابد له من محدث، فالنتيجة العالم لابد له من إيه؟ من محدث. فهي بتنتج بحذف المتكرر في المقدمتين، العالم حادث وكل حادث لابد، فالمتكرر هو الحادث، فإذا حذفناه ينتج العالم لابد له من محدث. فهذه نتيجة. فقلنا إن إيجاب الصغرى معناه أن الصغرى لازم تكون موجبة، سواء بقى موجبة كلية أو موجبة إيه؟ جزئية. ما هو هذا الشرط، إيجاب الصغرى يبقى إنها تكون موجبة، فالموجبة ممكن تبقى موجبة كلية ممكن تبقى موجبة جزئية. طب لو موجبة شخصية تبقى في قوة الموجبة الإيه؟ الكلية، ولو موجبة مهملة تبقى في قوة الموجبة الإيه؟ الجزئية. فإحنا هنجري في سائر الأشكال على إهمال المهملة والشخصية، أو على اعتبار أن المهملة في قوة الجزئية وأن الشخصية في قوة الإيه؟ الكلية. واضح يا شيخ؟ فعندنا بالنسبة للموجبة الكلية، لا تفهمون؟ أريد ما أمسح. هل هناك قلم أحمر؟ فقلنا الصغرى إما أنها تكون موجبة كلية أو أن تكون موجبة جزئية. طيب الكبرى، لو الصغرى موجبة كلية، الصغرى الكبرى قلنا لابد أن تكون ماذا؟ لابد أن تكون، يعني هنا هذه لابد أن تكون موجبة وهذه لابد أن تكون كلية. فإذا الموجبة الكلية ممكن تكون مع موجبة كلية أيضا أو مع سالبة كلية. المهم عندنا أنها تكون كلية. القضية الكبرى لابد أن تكون إيه؟ كلية، سواء أنها كانت موجبة أو إيه؟ أو سالبة. لا يهم عندنا انها تبقى موجبة او ايه او سالبة، المهم انها تكون ايه؟ كلية. طيب ولو ان الصغرى موجبة جزئية، ايه الاحتمالات اللي معاها؟ الاحتمالات اللي معاها برضو انها تكون يا اما موجبة كلية يا اما سالبة ايه؟ يا اما سالبة كلية. فاهمين يا مشايخ ولا مش فاهمين؟ يعني الموجبة الجزئية الكلية معها موجبة كلية او معها سالبة كلية، والموجبة الجزئية معها موجبة كلية أو معها سالبة إيه كلية. الشرط في قلم أحمر يا شيخ عبد الله، قلم أحمر عندك؟ طب ألم أطلب منك هذا في المرة الماضية؟ فالشرط عندنا بالنسبة للصغرى أن تكون موجبة. فعمرك ما تلاقي مثلا، يعني مثلا لو إحنا حبينا نشوف الضروب بقى غير الممتنة، الضروب غير إيه؟ المنتجة. هتلاقي لها كتير، ممكن ايه؟ ممكن نفس الموجبة الكلية تيجي هناك بس تاخد معاها مثلا موجبة جزئية او تاخد معاها سالبة جزئية، ده غير منتج. طب ليه الضربين دول غير منتجين؟ لان الكبرى جزئية ونحن نشترطه كلية الكبرى، فهذان الضربان اللي هو الموجبة الكلية مع الموجبة الجزئية غير منتج، والموجبة الكلية مع السالبة الجزئية غير منتج. وما هو سبب عدم الإنتاج؟ أن الكبرى جزئية فيهما ونحن نشترط في الكبرى أن تكون كلية، فهذا هذان ضربان غير منتجين. طيب برضو نفس الكلام، لو قلنا الموجبة الجزئية، إحنا قلنا الموجبة الجزئية بتنتج مع الموجبة الكلية أو مع السالبة الكلية، طب لو خدنا الموجبة الجزئية والموجبة الجزئية لن تنتج. ليه لن تنتج؟ لأن الكبرى جزئية، مع ان الشرط متوفر في الصغرى لكن ليس يتوفر في الايه؟ في الكبرى. الكبرى يعني شرط الصغرى موجود انها مجاب، انما الكبرى شرطها غير ايه موجود. وكذلك ايضا لو قلنا المجابة الجزئية مع سالبة جزئية ايضا هنا تفسد او يكون هذا الضرب غير منتجم لاجل ان الكلية جزئية ونحن نشترط فيها ان تكون ايه كلية. فده كده المجابة الكلية والمجابة هي الجزئية. طب ممكن تبقى سالبة كلية الصغرى وسالبة كلية بقى معاها كل الاحتمالات الأربعة، وممكن تبقى سالبة جزئية ومعاها كل الاحتمالات الايه الأربعة، يعني سالبة كلية ومعاها موجبة كلية، أو معاها سالبة كلية اسلوب، أو معاها موجبة جزئية، أو معاها سالبة ايه جزئية. السالبة الجزئية يبقى لو كبراها ممكن يبقى موجبة كلية أو سالبة كلية أو موجبة جزئية أو سالبة ايه جزئية. واضح ولا مش واضح؟ فكل الضروب دي غير منتجة. طب تعالى نشوف الأول منها ده غير منتج ليه؟ لأن الصغرى سالبة. الصغرى ايه؟ سالبة. فلن تنتج رغم إن الكبرى كلية. يعني الشرط متوفر في الكبرى لكن ليس متوفرا في الايه؟ في الصغرى. طب لو أخذنا السالبة الكلية مع السالبة الكلية برضه غير منتجة. لأن الشرط متحقق في الكبرى لكنه ليس متحققا في الايه؟ في الصغرى. طيب لو اخذنا السالبة الكلية مع الموجبة الجزئية برضو غير منتجة. ليه غير منتجة؟ اولا لان الصغرى سالبة ونحن نشترط فيها ان تكون موجبة، وايضا لان الكبرى جزئية ونحن نشترط فيها ان تكون كلية. فهنا عدم الانتاج راجع لفقد شرطين. واضحة يا مشايخ ولا مش واضحة؟ طيب لو قلنا السالبة الكلية مع السالبة الجزئية ايضا غير منتجة لسببين، ان الصغرى سالبة والشرط فيها ان تكون مجرد، وايضا لان الكبرى جزئيه والشرط فيها ان تكون ايه كليه. نفس الكلام لو خدنا السالبه الجزئيه كل الضروب دي غير منتجه الاربعه دول. ليه؟ لان ايجاب الصغر غير متوفر لان دي سالبه جزئيه. خلاص كده. فلو خدناها مع الكليه هو الشرط ده ماشي ده ماشي، بس الشرط هنا غير موجود وهنا الشرطين غير ايه موجودين. لو خدنا في الضربين الاخيرين واضح. يبقى هذه 12 ضربا غير منتجه. لماذا؟ إما لفقد الشرط الأول وهو إيجاب الصغرى، وإما لفقد الشرط الثاني وهو إيه؟ وهو كلية الكبرى، أو للإثنين معا، لفقد الشرطين. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ مفهوم يا مشايخ؟ طيب تعالوا بقى كده نشوف إيه أمثلة على الضروب المنتجة. الشيخ قال إيه؟ شرط إنتاج الشكل الأول. أقوله يشترط لإنتاج الشكل الأول شرطان، الأول أن تكون صغراه موجبة، أن تكون صغراه موجبة اللي هو إيجاب الصغرى، أهو ولذلك احنا عارضين الصغرى دائما موجبة، سواء كانت كلية أم جزئية، يعني موجبة كلية أو موجبة إيه؟ جزئية، مش فارق معانا الكلي والجزئي في الصغرى، المهم إنها تكون إيه موجبة. طيب، والثاني أن تكون الكبرى كلية، اللي هي كلية الكبرى، ده الشرط الثاني، سواء كانت موجبة أو سالبة، يعني الشرط الثاني ان الكبرى تكون كليه، اهو كل ده الكبرى ايه فيها كليه، سواء بقى كليه موجبه او كليه ايه سالبه، مش هتفرق معانا في الكبرى انها موجبه او ايه او سالبه. واضح يا مشايخ؟ قال والحاصل من ضرب حالتي الاولى في حالتي الثانيه اربعه، وهي الضروب المنتجه من هذا الشكل. يعني لما نقول هنا في حالتين حالتين يبقى الناتج ايه اربعه ايه ضروب منتجه. قال الضرب الأول موجبتان وكليتان، يعني موجبة كلية مع موجبة إيه كلية، يبقى الاثنين موجبتين والاثنين كليتين، موجب كلي مع موجب إيه كلي. طيب النتيجة بتبقى إيه في الحالة دي؟ النتيجة تبقى موجبة كلية. إحنا طبعا اتفقنا إن النتيجة وهاتي هذا بعد تتبع أخس إيه، يعني تتبع الأخس. فإحنا عندنا الكلية والجزئية، ما منهما الأخس؟ الجزئية. والموجب والسالب ما منهما الاخص؟ السالب. السالب هو الاخص. فاذا كان في موجب، يعني خدوها قاعده كده، لو في موجب مع سالب دي ممكن قاعده عامه هتمشي معانا في كل الايه الضروب الاربعه، او في الضروب الاربعه من هذا الشكل، وكذلك في الاربعه من الشكل الثاني، يعني في كل الضروب المنتجه من سائر الاشكال او من كافه الاشكال خدوها قاعده كده، اي موجب مع سالب يدي ايه؟ سالب. نكتبها القاعده دي دايما. لو انت عندك موجب مع سالب هيبقى الناتج دايما سالب، دي لا تنخرم ابدا، لا تنخرم ابدا هذه القاعده. في كل الضروب المنتجة من سائر الأشكال. أي موجب مع سالب هتلاقي دايما الناتج إيه؟ دايما سالب. يعني إذا كان مثلا هنا في موجب وهنا في سالب، يعني مثلا دي موجبة كلية مع سالبة إيه؟ كلية، هتلاقي إن النتيجة لازم تطلع سالب. لازم تطلع إيه؟ عشان واحدة موجب والتانية سالب، فلازم النتيجة على طول تبقى إيه؟ سالب. طيب، والقاعدة التانية، أي جزئية أو كلية مع جزئية الأخس فيهما الجزئية، لازم الناتج يطلع الجزئية. وده قول الهاتي بعد ذلك إن النتيجة بتتبع الأخس من الإيه؟ من الأمرين. فأي كلية مع جزئية لازم النتيجة تطلع إيه؟ جزئية. يضاف إلى هذا أي موجبة مع موجبة بيطلع الناتج دايما موجب. أي موجبة مع موجبة لازم الناتج يطلع إيه؟ موجب. يعني هنا مثلا كلية موجبة مع كلية موجبة هتلاقي الناتج يطلع موجب. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ طيب لو أي سالبة مع سالبة؟ لا، مفيش أصلا في الضروب المنتجة سالب مع سالب، يعني لا يمكن تبقى الصغرى سالبة والكبرى إيه؟ سالبة، مش ممكن هتلاقي كده. لا يمكن إن إيه؟ إن يكون السالبين موجودين، يعني الأولى سالبة والتانية سالبة، هذا لا يحصل. فمش هنقول بقى لو سالب مع سالب يدي إيه؟ لأن أصلا هذا لن إيه؟ لن يحصل. وكذلك ايضا لا يمكن ان تجتمع الجزئيه في القضيتين، يعني لا يمكن تبقى الاولى جزئيه والثانيه جزئيه، هذا برضه ما يحصل، لا يكون منتجا. فمش هنتكلم عن جزئيه وجزئيه، هنتكلم فقط عن موجبه وموجبه، دايما الناتج يطلع ايه؟ موجبه. طيب لو جزئيه وجزئيه قلنا ما ينفعش. طب لو كليه وكليه، احنا شفنا كليه وايه؟ وجزئيه. طب لو كليه وكليه في في في الضروب المنتجه، احنا الضروب المنتجه قلنا 4 4 خمسة ستة، يعني 19 ضربة. في أي ضرب من 19 لو الكليتين اجتمعوا جهة كلية ما عدا في الإيه؟ الشكل الثالث والرابع، يعني ما عدا أربع حالات. الأربع حالات دول موجودين هنشوفهم بقى في الشكل الثالث والرابع، يعني هتلاقي كلية وكلية بس الناتج يطلع إيه؟ جزئية. إنما فيما عدا الأربع حالات اللي إحنا هنعرفهم دول في الشكل الثالث والرابع، اي كليه وكليه يدي ايه؟ يدي كليه. يعني اي كليه، يعني هنا مثلا كليه وكليه، اولا موجبه وموجبه قلنا هيدي ايه؟ موجبه. طيب وكليه وكليه قلنا دايما بيدي كليه ما عدا الاربع حالات اللي في الثالث والرابع، انما احنا هنا في الشكل الاول، يبقى احنا نمشي واحنا مطمنين في الاول والثاني ان كليه وكليه يدي ايه؟ كليه. واضح يا شيخ؟ طيب كليه وجزئيه يدي جزئيه، موجبة وسالبة يدي سالبة. طب موجبة وموجبة يدي ايه؟ موجبة. مفيش بقى جزئية وجزئية اتفقت، ومفيش سالبة وسالبة. واضح يا شيخ؟ يعني لا يمكن ان تجتمع الجزئية في الاثنين او السالبة في الايه؟ في القضيتين. واضح الكلام؟ فاحنا النتيجة هنا موجبة كلية وموجبة كلية تديني ايه؟ موجبة كلية. طيب لو هنا موجبة كلية مع سالبة كلية، اولا موجب وسالب قلنا دايما يدي سالب، وبعدين كلي وكلي يديني كلي، أربع حالات بس بيدي إيه؟ جزء، بس لسه في الثالث والرابع، فإحنا هنا في الأول مطمئنون إن الكاف كاف هتديني كاف. طيب موجبة جزئية لو معاها موجبة كلية؟ موجبة جزئية. آه، أولاً موجب وموجب هيديني موجب، وجزئية وكلية يديني إيه؟ يديني جزئية. ده الضرب الإيه؟ الرابع، أو نتيجة الضرب الثالث عفوا. طيب الضرب الرابع موجبة جزئية مع سالبة إيه؟ كلية. فموجب وسالب هيديني سالب، والجزئيه والكليه هيديني ايه؟ جزئيه. يبقى دي نتائج الضروب الايه؟ الاربعه. الضرب الاول موجبه كليه وموجبه كليه، الضرب الثاني موجبه كليه وسالبه كليه، الضرب الثالث موجبه جزئيه مع موجبه كليه، الضرب الرابع موجبه جزئيه مع سالبه كليه. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ وبنلاحظ ان زي ما اتفقنا قبل هذا ان دايما الانتاج في المطالب الاربعه، يعني الانتاج فيه الموجب وفيه السالب وفيه الكلي وفيه الايه؟ الجزئي. فيه الموجب مع الكلي وفيه الموجب مع الجزئي وفيه السالب مع الكلي وفيه السالب مع الايه؟ مع الجزئي. ودي الاحتمالات الاربعه في النتيجه، فلذلك هذا الشكل هو اكمل الاشكال لانه ينتج المطالب الايه؟ الاربعه. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ فالشيخ هنا بيقول ايه بقى يا شيخ؟ بيقول لك الضرب الاول موجبتان وكليتان، والنتيجه موجبه ايه؟ كلية. يا اخي شيء جميل. كان قولنا هيبدأ بقى يدي امثله فين القلم الاحمر يا شيخ؟ كان قولنا هنعطي بقى امثله. خلاص انتوا الضروب غير المنتجه دي عرفناها. فين المساحه؟ دي كده الضروب غير المنتجه عرفناها خلاص. هنخلي الكادر اللي فوق ده لان ده هيمشي معانا في كافه الاشكال. طيب الأمثلة بقى بيقول لك ايه؟ كل انسان حيوان. كل انسان حيوان دي الصغرى. طيب وكل حيوان حساس دي الكبرى. ايه النتيجة؟ فين الاول الحد المتكرر؟ الحد المتكرر هو حيوان وهو موضوع الحمور الصغرى وموضوع الايه؟ الكبرى. واضح؟ آه. فده هنحذفه. فهيبقى لنا المفروض ان النتيجه فيها موضوع وفيها محمول. موضوع النتيجه اللي هو الانسان ومحمولها هو ايه؟ حساس. بس الاول قبل بقى من يعني هيبقى هنا في انسان حساس. في انسان وايه؟ وحساس. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ اه بس بقى يا ترى انسان حساس هنعملها موجب ولا هنعملها سالب ولا هنعملها كليه هنعملها جزئيه؟ عايزين نشوف. فدي هنا ايه توصيفها؟ موجبه كليه. هذه موجبة كلية. كلية عشان فيها كل الموجبة عشان ما فيش فيها نفي. وأيضا هذه موجبة ايه؟ كلية. يبقى المفترض ان النتيجة أيضا تكون موجبة وإنها تكون كلية. فعشان تبقى موجبة كلية هنقول ايه بقى؟ كل إنسان حساس. يبقى جعلنا الإنسان هو موضوع النتيجة والحساس محمول النتيجة وصورناها بصورة كل عشان هي لابد انها تكون ايه؟ كلية. وجعلناها موجبة لانها لابد ان تكون ايه؟ موجبة. واضح الشكل ده؟ طيب او هذا الضرب عفوا. طيب الضرب الثاني يبقى هذا مثال للضرب بايه الاول؟ الضرب الثاني ان تكون كليتين وان تكون الكبرى سالبة. يعني الاثنين كليتين يعني هذه كليه وهذه ايضا ايه؟ كليه. والكبرى ايه؟ سالبه. ما قالكش بقى والصغرى موجبه لان كده كده الصغرى لابد ان تكون ايه؟ موجبه. يبقى يعني الضرب الثاني موجبه كليه مع سالبه كليه. قال والنتيجه سالبه كليه. واضح يا شيخ؟ طب ايه المثال بقى؟ قال كقولنا كل انسان. يبقى هذا المثال الثاني كل انسان حيوان دي الصغرى. وبعدين الكبرى وكل لا عايزين بقى سالبه كليه. يبقى ولا شيء من الحيوان بحجر عشان تبقى سالبه. لا شيء من الحيوان بحجر. فاين الحد الاوسط هنا؟ الحد الاوسط اللي هو حيوان اللي هو المتكرر وده محمول الصغرى وموضوع الايه؟ الكبرى. فيبقى ده الشكل الاول عشان الاوسط موجود محمولا في الكبرى وموضوعا في محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى. طيب لدى الانتاج بنحسب هذا الحد الاوسط. يبقى موضوع النتيجه هو ايه؟ انسان. ومحمول النتيجه حجر. واضح؟ موضوع النتيجه اللي هو الحد الاصغر انسان ومحمول النتيجه اللي هو الحد الاكبر اللي هو ايه؟ حجر. بس عايزين نشوف بقى هتطلع ايه؟ احنا قلنا هذه موجبه كليه وهذه لا شيء اسمها سالبه كليه. فموجبه كليه وسالبه كليه المفروض الموجب والسالب يديني سالب والكل يديني كل عشان كاف وكاف بيدي كاف. يبقى احنا عايزين نتيجه هنجعل الانسان فيها موضوعا وحجر محمولا بس بشرط ان تكون سالبه ايه؟ كليه. فهنقول ايه بقى؟ لا شيء من الانسان بحجر. فجعلنا هنا ايه يا شيخ؟ جعلنا الانسان موضوعا والحجر ايه؟ محمولا. واتينا بصور السلب الكلي اللي هو لا شيء من كذا. واضح؟ طيب نيجي للايه؟ الشكل الضرب الثالث من الشكل الاول. قال الضرب الثالث موجبتان والكبرى كليه. يعني ايه موجبتان؟ يعني دي موجبه ودي موجبه والكبرى كليه. خلاص كده؟ والاولى جزئيه طبعا. يبقى موجبه جزئيه مع موجبه ايه؟ كليه. طيب الناتج بيكون ايه؟ موجبه. قال والنتيجه موجبه جزئيه. طيب مثاله ايه؟ قال كقولنا بعض الانسان حيوان. بعض الانسان حيوان هذه هي الصغرى. ليه اسمها الصغرى يا مشايخ؟ عشان موضوعها اللي هو الانسان ده هيبقى موضوع الايه النتيجه، هيبقى موضوع النتيجه، فيبقى هو الحد الاصغر، عشان كده دي اسمها الايه الصغر. يبقى بعض الانسان حيوان، دي ايه دي؟ دي موجبه جزئيه، يعني فيها بعض وهي موجبه، فتبقى موجبه ايه جزئيه. طيب عايزين نجيب معاها موجبه كليه، موجبه كليه هتبقى وكله حيوان من غير ما ابص في الكتاب، ما هي كليه يبقى هنقول وكله، عشان موجبه ايه كليه وكله، ولازم هيبقى كل حيوان اللي هو المحمول في الايه في الصغرى لازم يبقى هو الموضوع في الايه الكبرى. هنا بقى لازم افتح الكتاب عشان اشوف محمول الايه الكبرى، كل حيوان ايه بقى، كل حيوان مثلا حساس، كل حيوان كذا هنشوفها. فهو قال ايه الشيء؟ قال وكل حيوان حساس، يعني من غير ما افتح الكتاب ممكن اكتب لغايه هنا. ما يقول بعض الانسان حيوان لازم اتوقع ان هناك وكل حيوان كذا عشان تبقى كليه موجبه، وعشان يبقى المحمول هنا هو الموضوع ايه المحمول ده بقى، تشوف هو عايز ايه حسب الشيخ. ممكن يقول حساس وماشي متنفس زمن. طيب دي موجبه جزئيه، طب ودي يا شيخ موجبه كليه عشان فيها الكل وعشان هي موجبه. طب المفروض النتيجه تبقى ايه يا شيخ؟ موجب وموجب يديني موجب، كل جزء يديني جزء، يبقى المفروض النتيجه تبقى ايه؟ موجبه جزئيه. فالصور الايجابي الجزئي اللي هو بعضه، يبقى هنقول ايه بعض من غير ما نبص في الكتاب برضه، بعض ايه؟ لازم هتجيب المحمول الموضوع ده تخليه هو الموضوع هنا، يبقى بعض الانسان والمحمول هو هيبقى حساس، لانك هتحذف الحد المتكامل اللي هو حيوان، يبقى بعض الانسان حساس. طبعا اذا سلمنا هاتين المقدمتين فلا بد ان هذه النتيجه مسلمه عندنا. يعني اللي يسلم المقدمتين لازم يسلم النتيجه. وايضا اذا كانت المقدمتان صحيحتين فلا بد ان النتيجه ايه صحيحه. فهل النتيجه دي صحيحه؟ المقدمه هذه صحيحه؟ بعض الانسان حيوان، هل هي صحيحه او غير صحيحه؟ من حيث الماده هي من حيث الصوره مستوفيه للشروط. انها تكون موجبه ايه جزئيه، انها تكون موجبه مش مهم جزئيه، انها موجبه. يبقى من حيث الصوره هي مستوفيه للشرط، ان الصوره هنا موجبه. طيب من حيث الماده هل هذه المقدمه صحيحه او غير صحيحه؟ بعض الانسان حيوان، هو اصلا بعض الانسان حيوان ولا كل الانسان حيوان؟ اصلا كل الانسان حيوان. اه كل الانسان حيوان، مفيش انسان ليس حيوان. طب لما يجي يقول لي بقى بعض الانسان حيوان، هذا صحيح او غير صحيح؟ مين بيقول غير صحيح؟ اللي بيقول غير صحيح يرفع ايده. طب اللي بيقول صحيح يرفع ايده. صحيح. هذه صحيحه، بعض الانسان حيوان، لان ليس فيها نفي ان البعض الاخر ايضا حيوان، البعض الاخر مسكوت عنه. يبقى هذه هي مقدمه صحيحه، بعض الانسان حيوان والتكمله والبعض الاخر ايضا حيوان، بس التكمله هو ما قالهاش هنا. واضحه يا شيخ؟ طيب وكل حيوان حساس، ايضا هذه مسلمه وصحيحه. فطالما هذه صحيحه وهذه صحيحه النتيجه لابد ايه؟ تكون صحيحه. فقولنا بعض الانسان حساس ده صحيح ولا غير صحيح؟ ايوه نعم، بعض الانسان حساس والبعض الاخر ايضا ايه؟ حساس، لكن البعض الاخر مسكوت عنه. وهذا واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ طيب نيجي للايه؟ مثال الضرب الرابع والاخير. قال الضرب الرابع ان تكون الصغرى موجبه جزئيه زي ما احنا كاتبين هناك اهو، والكبرى سالبه كليه، والنتيجه سالبه جزئيه كما هو امامنا. واضح يا شيخ؟ اه. كقولنا بعض الانسان حيوان، ودي صحيحه، والبعض الاخر برضه حيوان بس مسكوت عنه. طب دي ايه يعني توصيفها ايه؟ دي موجبه جزئيه. موجبه ايه؟ جزئيه. عايزين بقى نجيب معاها سالبه كليه، يبقى نقول لا شيء واكيد من الحيوان، لان احنا في الشكل الاول، فلازم الحيوان اللي هنا يبقى هو الموضوع هنا، طالما هو محمول هنا. لا شيء من الحيوان كذا، هيقول بقى هو ايه؟ ولا شيء من الحيوان بحجر. دي ايه دي؟ دي سالبه كليه، لان لا شيء دي سور السلب الكلي، سالبه كليه. المفروض النتيجه تطلع ايه؟ موجب وسالب، يبقى النتيجه المفروض تطلع سالبه. جزء وكل المفروض تطلع جزء، يبقى النتيجه سالبه جزئيه. سالبه جزئيه يبقى هنقول ايه؟ بعضه كذا ليس. جزئيه يبقى هنجيب بعض وليس، يبقى ده سالبه. هنقول ايه بقى؟ بعض الانساني هنحسب الحيوان اللي هو المكرم، هنقول ايه؟ بعض الانساني ليس بحجر. بعض الانساني ليس بحجر، والبعض الاخر ايضا ليس بحجر بس مسكوت عنه. فهمتم الشكل الاول بضروبه المنتجه بامثله كل ضرب من هذه الضروب؟ تفهمون يا مشايخ؟ حد عنده مشكله؟ نعم. طيب قبل ان امسح اكتبوا هذا الكلام. يلا.